بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا في هذه الأيام المباركة. اللهم تقبل منا في هذه الأيام المباركة. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسلمين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وأغسل حوبتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا إيمانا والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعادة ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذه الأيام المباركات وهذه النفحات المباركة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تعيننا فيها على أطلع اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. نقول سبحان الله يا أحبائي من فضل ربي سبحانه وتعالى على عبادي أنهم جعل لهم أيام فيها بركات ونفحات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يدركنا هذه النفحات أو ينالنا الفضل من هذه الأيام المباركات. كما قال ربي في كتابه الكريم الفجر وليالي العشر أقسم ولا يقسم إلا بعظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. أحب الأيام أحب العمل الصالح عند الله العمل في الأيام دي. يا من أدركت هذه الأيام وعلمت أن أحب الأعمال إلى الله العمل الصالح أحب الأعمال الصالح عند الله عز وجل العمل الصالح في هذه الأيام فماذا أعددتني؟ ولو أراد الخروج لعد له عدة. من دلوقتي نقي قلبك واصلحي نفسك وعد العدة وأقبلي على الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول سبحان الله فيا لها من أنهار ونابيعة فجرها ربي لعباده سبحانه وتعالى حتى نغتسل كل لحظة وتفيض على القلوب وعلى الجوارح. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من فيض رحمته وأن يرزقنا رحمة من عنده تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا. نسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. فماذا علينا؟ مكرر يا أحبائي ماذا علينا وما هي هذه الأيام ما هذه الأعمال الصالحة التي لا بد للإنسان أن يدركها في هذه الأوقات؟ أولها هي التوبة النصوح بداية كل العمل وقربة من الله عز وجل. أي عمل أي قربة إلى الله سبحانه وتعالى تبتدي القربة من الله عز وجل بتوبة نصوح. شوفي إيه اللي في سلوكك عايز تصلح صلحيه. شوفي إيه اللي في لسانك عايز يتقوم قوميه. شوفي انظري إلى قلبك إيه اللي في قلبك عايز يصلح أصلحيه. انظري إلى حياتك وانظري إلى أقوالك وانظري إلى أفعالك. أحياناً يا أحبائي الإنسان بيسمع بعض الناس بتتكلم وكأنها لا تدري أن غدا سيكون حساب. والله بتتكلم وتخوض في باطل وتخوض في أعراض وكأنها لا تدري أن غدا سيكون حساب شديد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت عارفة لو كان لو ترفضت لفظاً واللفظ ده كان فيه أي إساءة لأي إنسان لو أنت كنت حتى لو أنك سبحان الله كانت فيه لو كانت فيه اغتبتيه يعني أنت أصبحت من أصحاب الغيبة. أمال لو خضت فيه ما عندك الشهداء لو قذفتيه أين الشهداء؟ أمال لو كان الأمر مش موجود فيه بهدان. فالتوبة يا أحبائي التوبة سؤال العبد أن يعود إلى ربي سبحانه وتعالى بتوبة نصوح تصلح أحوالنا وتصلح أقوالنا وتصلح دنيانا وتصلح أخرانا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله واستغفروا. يقول ربي توبوا إلى الله توبة نصوح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإن أتوب في اليوم كم مرة أو قيل مئة مرة خير من الاستغفار. الفترة دي ليلة نهار تتأمني في فراشك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يحيي القيوم وأتوب إليك يا رب. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، كم من كلمة ما بندريش إنها باطل وهي تهوي بنا 70 خليف. تخيل ممكن الإنسان يقول كلمة باطل وتهوي للإنسان 70 خليف في النار. أسأل ربي أن يعفو عنا يا رب العالمين. التوبة التوبة النصوح توبة ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبابي، كل ما الإنسان ينظر إلى سبحان الله الحكيم يأتون من كل فرج عميق. لماذا؟ ليشهد منافع ويذكر اسم الله في أيام معدودات. أساس هذا الحج القصد إلى الله للتوبة عشان ترجع ربنا، عشان لو فعلا قبلك ربي عنده وكنت فعلا بتحجي ونيتك صادقة بالحج وقلبك صالح والحقان بالبداية عز وجل وكانت توبتك توبة نصوح رجعتك يوم والدتك أمك. اللهم ارزقني وإياك لا توبة نصوح يا رب، اللهم ارزقنا توبة نصوح. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي: اللهم لا تجعلنا في غفلة، اللهم لا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا على غرة وهب لنا قبل الموت توبة. لأنه لو أخذنا على غرة يا أحبائي تخيلي ساعات الواحد لما يسمع إنسان عندي يقول في الباطل يقول يقول وأنا كده الواحد يتفكر كده يقول إيه، حتى لو كان الأمر ده فاتو ساعات أقول يا ربي لو قبض هذا الإنسان ما عنده في الباطل ده ممكن يقبض في اللحظة دي، ممكن يقبض في اللحظة دي، هيقبض على إيه؟ على ذكر؟ على خير ولا على باطل؟ على خوض الباطل، على خوض الباطل. ولذلك أسأل ربي ألا تشغل أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا إلا بذكري، عمرها بذكري يا رب، عمرها بذكرك يا رب. إملأ قلوبنا محبة ليك واملأ ألسنتنا واجعل ألسنتنا تذهب بذكرك واملأ قلوبنا النقاء والصفاء والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر الأول في رجوعنا إلى الله عز وجل وفي فوزنا في هذه الأيام لا يكون ولا يتأتى إلا بالتوبة النصوح إلى الله، إلا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا أحبائي الذي لا بد أن نتقرب في هذه الأيام المباركة التي فيها العمل الصالح إلى الله أحب الأعمال، أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. بالصلاة عندما أقول نتقرب الصلاة نقول جميعا نحن جميعا نصلي، نحن جميعا نصلي، لا أقول الصلاة التي نصليها ولكن أقول صلاة الخاشعين. اللهم ارزقني وإياك صلاة الخاشعين. متى تكون الصلاة لنا قرة أعين؟ متى تكون الصلاة لنا قرة أعين؟ متى يدخل الإنسان في الصلاة؟ عندما يشتد به شيئا الإحنا يغلى بالصلاة. ماذا تكون لنا الصلاة راحة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت لنا الصلاة راحة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسعدنا في الدنيا والآخرة. لكن كثير من الناس تقضي هذه الصلاة ليست لترتاح بالصلاة ولكن لتخلص من الصلاة صلاة عشان يخلص من الصلاة. ولو كانت الصلاة له راحة وقرة عين ما أحب أن ينتهي من صلاته. لكن الصلاة عند الكثير جدا جدا هي مجرد قضاء وقت أو قضاء عبادة، وكلما كانت في وقت أقصر كلما كانت بالنسبة له إيه؟ أيسر. فالصلاة، لماذا الصلاة يا حبيبي؟ لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فتذكري وأنت واقفة بين يدي ربك أن هذه قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أنت؟ متى تكون هي قرة عينك؟ إن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو الإنسان عمر وقته بأداء الصلاة على وقتها وداوم على الصلوات اللي هي النوافل في هذه الأيام المباركة من صلاة الياسنة في 10 ركعة ومن صلاة الضحى ومن الصلاة من النوافل اللي هي المطلقة أي يصلي كما شاء. فهذه شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، يقول ربي يا أيها المزدمر قم الليل إلا قليل نصفه أو نصفه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن المسألة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة مضى عهد النوم. مضى عهد النوم، متى نقول لأنفسنا مضى عهد النوم؟ سبحان الله. فعليك بقيام الليل، فهو أفضل أوقات التطوع، أفضل صلاة بعد المكتوبة أن يكون الإنسان له ورد من النوم. ولو فاته ورده من الليل وتصدق ربي عليه بهذه النومة، فعليه أن يصلي ما كان يصلي من الليل، مع طبعا أنه هو بالنسبة للوتر، لكن في الوتر عليه على كل وتر أن يعمل يقرأ يصلي يصلي شرعا. نعم. النقطة الثالثة القرآن. القرآن في كل وقت نحن نقرأ القرآن، لكن نريد أن نشعر بتدبر القرآن في هذه الأيام المباركات، نشعر به، حس بالأيام وحنا نقرأ القرآن بالتدبر، ونشعر بمعاني القرآن وحنا نقرأ القرآن. لما تيجي تمسكي آية من آيات القرآن، لو شفتي كل آية من آيات القرآن، ولو كانت الآية منقسمة إلى كلمات، لو قرأتي بعض الآيات وقسمتي هذه الآيات إلى بعض الكلمات فيها، لوجدتي إن الكلمتين والثلاثة تعطي معاني سبحان رب العرش العظيم، تشفي قلبك وتطمن قلبك وتطمن نفسك وتسعدك وتسعد روحك. ولذلك قيل في القرآن من لم يكن له القرآن روحا فهو ميت، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. القرآن نور يا أحبائي، من خلى قلبه من النور فهو ميت، من خلى قلبه من الروح فهو ميت. القرآن روح ونور، ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا هذه الروح وهذا النور، وأن يجعل القرآن بحق عندما ندعو ربي وجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اجعلنا يعني فيش حاجة في الدنيا أبدا تخليك تترك القرآن من أجلها ولو كان أغلى غالي، لكن لو تركتي القرآن من أجل أي شيء في الدنيا أعرفي أنك مخذولة خذلان. لأن سبحان الله يا أحبائي الإنسان إما يكون في سداد أو خذلان. السداد يكون من الله توفيق، السداد توفيق، والتوفيق توفيق من الله، عناية من الله، يعينك يسددك يسر لك الطاعة ويعينك عليها ويحببها في قلبك ويسر لك الأمر ليها ويشغلك بيها ويبارك لك في وقتك علشان الطاعة دي. لكن لو كان الإنسان في خذلان تجد الإنسان كل طاعة عليه ثقيلة جدا، أي طبارئ الدنيا تشغله تماما عن طاعة الله عز وجل. ولذلك دايما دايما ندعو يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، دايما في زيادة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بنقصان الطاعة. فأسأل ربي أن يزدنا ولا ينقصنا وأن يكرمنا ولا يهنا. النقطة الأخرى يا أحبائي اللي هي ذكر الله عز وجل. ذكر الله طبعا من أيسر العبادات، الإنسان لما يجي يذكر ربي سبحانه وتعالى تقول ما أكثر الذكر، يعني أنت نايمة تبقي تعبانة وقلقانة وجايلك سبحان الله سبحان الله مش عارفة تنامي، أبسط شيء الإنسان يستغفر أو يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم أو يسبح ويحمد ويهلل ويكبر. وأنت جايلك فترة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فترة دي كلها فيها هذه في هذا الذكر. ولذلك من أكثر العبادات في هذه الفترة والفترة الذكر الميسر له أيسر شيء على اللسان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بأي تبتلئ بهما لا يضرك، ابتليت بأي واحدة فيهم ما يضركيش الأمر، المهم إنك تبتلئ إنك تذكريهم. وعلمي أن ذلك الذكر أكبر أكثر شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى، وأكبر شيء يبعدك عن الشيطان ذكر ربي سبحانه وتعالى، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذه الأيام العشر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوفي شوفي بقى الشمس تطلع عليه، ولو ملكت الدنيا بأكملها ولكن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها فأكثري منها. أيام دي أكثري منها. الأمر الآخر طبعا يا أحبائي الصوم، واختلف الناس في أقوال الصوم كما ذكرنا كثيرا. فمن الناس من يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم العشر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم إلا يوم عرفة. هذا حق صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام إلا يوم عرفة فقط، لكنه النبي أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعظم القربات إلى الله الصيام. وقال في الحديث: العمل الصالح فيهن أحب إلى الله مما سوى في غيرهن أو فيما سواهن. والصيام من العمل الصالح ولا لا؟ إذن لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر أيام لكان علينا واجبا أن نصوم العشر، لكن من يسر ربي سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العرفات، علشان لو في إنسان من الله عليه وصيامه يصوم، من عليه بيومين منهم يصوم، من عليه بخمسة ستة يصوم ما يمنع، من عليه زي أختي كانت بتسألني وأنا تحت واحدة عليها فرض الفرض بتفكر تصوم في العشر من ذو الحجة وبعد كده تكمل النافلة، قلت لها ماله مش مشكلة، هي مش فرض عليها تصوم لكن فرض عليها تصوم ما كان من فرض عليها. نعم. النقطة الأخرى الصوم، فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينه وبين النار وبين وجهه عن النار 70 خريفا كما جاء في الحديث المتفق عليه، وذلك من فضل الله. أما الصوم فإنه لي وأنا لا يعدل شيء الصوم. النقطة الأخرى الصدقة، برضو جاء لنا أيام مباركة الصدقة، تخيروا من الصدقة ما تحبوا، تخيري من الصدقة إنك تعطفي على الفقير أو تبحثي في صدقة جارية، مساهمة في مصحف، بناء مسجد، سقيا ماء. الصدقات الجارية أنواعها كثيرة جدا، حفر بئر، إدخال ماء لإنسان فقير ما عندوش ماء، كل دي صدقات جارية. فرصة العشر دول الأيام دي إذا كانت الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من كل شيء من كل عمل، يبقى اجتهدي إنك تعملي معظم صدقاتك في هذه الأيام. بنعملها في رمضان نعم، لكن برضو اجتهدي إن أنت تكوني صدقاتك في هذه الأيام المباركات، لأن العمل عند الله، لأن هذا العمل فيها مقرب عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة، فالصدقة هي أول ما يتمنى الإنسان لو تأخر أجله بقيل بعد رؤيته لملك الموت أو الأمنية، يعني دعني أتصدق. سبحان الله يا جماعة، وداموا مرضاتكم بالصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما نقص مال عبد، يعني الصدقة لا يمكن تنقص من مال العبد أبدا. والصدقة فيها في هذه الأيام العشر المباركات فلنحرص عليها. إيه الصدقات اللي ممكن نعملها؟ إطعام الطعام، ولو تعملي طبق وانت بتطبخي طبق إطعام بيتك، اعملي طبقين زيادة وعدي طبقين زيادة لأي حد حتى شعري إني فقير، ولو إنك حتى سبحان الله ما شفتهوش النهاردة أعدي طعام هذا الطعام وبعد كده جهزه له وقول له عندي ليك طعام. المهم إن أنت تبقى نيتك إطعام الطعام، ما تاكليش طعامك لوحدك أبدا، احسبي نيتك إنك ما تاكليش طعامك لوحدك أبدا. فاكرين أبو الضيفان سيدنا إبراهيم مش كده كان ياكل طعام لوحده؟ أبدا. جميل إن الإنسان يبقى عنده حب الإيثار مش حب الناس، حب الذات، يحب ياكل هو لوحده، لا يعني جميل أو إن يسعد لغيره، يعني يمتد عطاءه إلى غيره. ولو شوفي سبحان الله ممكن يكون عنده شيء ويؤثر به غيره، لو لقى حاجة جميلة يقول لا لا لا أنا هأثر به غيري، وذلك من الإيثار، ده من خلق المسلم الجميل يا جماعة، دي من الأخلاق اللي الإنسان يتمنى أن يتصف بهذه الخلق الجميل. النقطة التي تلي ذلك يا جماعة، طبعا بالنسبة للصدقات إطعام الطعام، إفطار الصائم، مساعدة الأيتام والفقراء والمساكين، البحث في احتياجات المسجد، كل صدقة ولو كانت الصدقة شيء قليل لا تبخلي بها ولو كان كنت لا تملك إلا القليل في الصدقة افعلي، ولو استطعت في كل يوم أن يكون لك صدقة افعلي، وذلك من فضل الله، وذلك الفضل يؤتيه من يشاء. الأمر الآخر يا جماعة من الأعمال التي نقوم بها في هذه الأيام المباركة، البحث في بر الوالدين أحياء وأمواتا. ودائما أنا أتحدث عن بر الوالدين، لكن يعني اسمحوا لي أن أتحدث عن رحمة الآباء والأمهات بأولادهم، الرحمة، لأن عرفت الرحمة في الوالدين. علشان كده لو ربنا أوصى الأولاد على أبائهم وأمهاتهم أو الوالدين إحسانا، لكن ما أوصاش الأم والأب على أولادها، تعرفوا لي؟ لأن الأم دايما ترحم، والأم دايما تغفر، والأم دايما تعطي، والأم دايما تسامح، والأم دايما تغفر الذلات، والأم دايما تستر. علشان كده ربنا ما وصاش الأمهات بأبنائهم، لأن هم هيعملوا كده فعلا. وزي ما قلت لكم الأم ممكن تشيل من فمها اللقمة لتضعها في فيه أبنائها. لما الواحد بيشوف الحيوانات حتى الحيوانات اللي هي المفترسة، ويشوف أمومة هذه الحيوانات المفترسة، يقول يا سبحان الله. لكن هذا ليس بكثير من البشر، تجدي الحيوان مفترس لكن بيرفع حافيره عن وليده، يتودد إلى وليده. ده مش كده وبس، ده ممكن يرحم وليد غيره. تشوفوا صور طبعا كثيرة جدا إنه ممكن يرحم وليد غيره، مع إن المفروض الرحمة دي الموجودة في الأرض دي إحنا كبشر نميز بالعقول بيها إن إحنا أكثر الناس رحمة. إذن إياك من الرحمة أيتها الأم أو أيها الأب، إياك أيتها الأم أن تدعي على أبنائك ولو كانوا في قسوة. أترك الأيام، كفى بالعقاب من الله، كفى بعقاب ربنا سبحانه وتعالى عليهم. أما أنت كمان إن أنت تدعى عليهم أو أنت تدعى لأولادك، نهينا على الدعاء على أولادنا ولا على أموالنا ولا على أنفسنا، لأن بتقبل الدعوة وبتقبل مباشرة. أذكر في قصة حقيقية، أختي هنا كانت في المسجد ولها أخت، والأخت لها ولد ابنها يعني، لكن كان الولد دائما يعني يغضب الأم، دائما يغضبها. راحت الأم قالت إيه بقى؟ قالت يا رب تخرج ما ترجعش لو رجلك مقطوعة. تقسم بالله إنها رجعت والولد رجله مقطوعة. لكن الأم ساعتها بقى على فكرة بتعض الأنامل من الغيظة من نفسها، لأنها قاسية، لأنها لم تعرف الرحمة. لأن إذا كان الشباب ضيش فالكبر رحمة، والكبر عقل، والكبر اتزان. فأقول إن كنا نتكلم عن بر الوالدين فلا ننسى رحمة بر الوالدين من الأبناء، فلا ننسى رحمة الوالدين على الأبناء. وأن الأمر سبحان الله، لما كان الإنسان في رحمة، من لم يرحم من في الأرض رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحموا ترحموا. النقطة الأخرى في الأمر اللي هي هذا الأمر يا جماعة، يعني في بر الوالدين وفي صلة الرحم كمان، من الأشياء التي المفروض أننا في الفترة دي نبتدي مصلحنا أنفسنا فيها صلة الرحم. المخاصم رحمه يتصل بها ويكلمه ويسلم عليه ويتذكر أنه من أحابك، من كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقي وينسأ له في أثري فليصل رحمه. طب هيبسط له في رزقه يوسع ويبارك له في عمره، يطول له عمره إزاي؟ لا، هو مش بركة، مش طول العمر، مش هيطول، لأن كل إنسان له عمره مقدر، من هو في رحم أمه معروف هيموت إمتى. لكن عمرك القصير ده في بركة، بركة العمر. عشان كده أسأل ربي بركة العمر. تخيلي ممكن إنسان يكون مثلا قاعد يوم ولا ليل ولا كده، وقاعد قلبه والعياذ بالله مليان غل ومليان حقد ومليان ضغينة ومليان بغض ومليان، واحد تاني نايم يتقلب في دعاء لله عز وجل وفي الرحمة وفي الدعاء للمسلمين. شتان ما بين المشرق والمغرب، شتان ما بين إنسان في الأيام دي ولا في غير هذه الأيام، قلبه قلب سليم، خالي من الحقد ومن الضغينة ومن البغض، وبين إنسان قلبه مريض. أسأل ربي أن يشفي قلوبنا، أسأل ربي أن يشفي قلوبنا يا رب العالمين. نقول يا أحبائي، من الأعمال أيضا، من الأعمال التي تكون في هذه الأيام الأضحية. لما بنيجي نتكلم عن الأضحية بنقول، شوفوا بالنسبة يعني لما سئل عن زيد بن الأرقم قال يا رسول الله ما هذه الأضاحي، الأضحية دي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم. قال وما لنا منها؟ قال فيها بكل شعرة حسنة، يعني يهدي أحب الأشياء عند الله عز وجل، إن كان في الحرق الثلج والعج المحنادي. فأيضا بالنسبة للأضحية فإن الله سبحانه وتعالى مقربة عند الله عز وجل، ولذلك قيل من ضمن اللي هي الأعمال التي يقع فيها يفعلها الذي يضحي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا إذا رأيتم هلال ذو الحجة، هلال ذو الحجة يعني إمتى هلال ذو الحجة؟ ها؟ إن شاء الله. نعم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد يعني واحد، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، فليمسك عن شعره وأظافره. السنة يعني ما أخدش حاجة من شعره، يعني معنى كده هيبقى زي الحاج في الصورة دي، بس هيبقى زي الحاج المحرم، لكن هو بيأكل ويشرب وهو مش محرم يعني لبيت، لكن في كأنه بالضبط هو ذلك بالنسبة سبحان الله للإنسان اللي هو مش هيحج. شوفوا انظروا حتى في الأضحية كأنه يتشبه بالإيه؟ بالحاج. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهذا النهي يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد، يعني فقط اللي هيضحي لكن لا الزوجة ولا الأولاد، إلا لو كانت الزوجة هي نفسها معها مال وقالت أنا عايزة أضحي، يبقى في الحالة دي هي كمان تمسك عن أخذ مال. ولذلك هنا هذا يعني بالنسبة، وليحذر قال لك إيه بقى؟ نقطة مهمة جدا يمكن بعض الناس بتقع فيها، وليحذر الذبح قبل الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هي صدقة، فإنما ذبح لنفسه يعني صدقة، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم النسك وأصاب سنة المسلمين. للسنة يعني بعد ينتظر، مش بس يصلي الفجر وقصدي العيد ويمشي، ابدا يصلي العيد وبعد الخطبه خطبه العيد يروح يذبح، لان بعض الناس يقول اصلا مشغول اللي هو اللي هيذبح مشغول، يقول كل واحد اول ما صلاه الفجر يبتدي يذبح. لا، المفروض ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الاشياء التي لا بد ان يراعيها الانسان في هذه الايام المباركات، اياك من انشغال بصرك بالمعاصي، تطهير القلب، تطهير البصر، وتطهير الأذن، وتطهير اللسان، يعني بمعنى أصح حج الجوارح. الجوارح بتحج، طب إزاي الجوارح هي ممكن الجوارح تحج؟ ماذا يعني الحج؟ قصد، بنقصد الله. وإنت لو أنت حفظت لسانك بتقصدي مين؟ إرضاء ربي. ولا عينك من؟ ولذلك اضبطي جوارحك على ما يرضي الله، ارزقنا يا رب، اضبطي جوارحك على ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يعينك على غض البصر، وأن يعينك على عدم التبرج، وأن يعينك عن حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، وأن يعين لسانك عن بعد عن الثرثرة. ولو لقيتي واحدة بتضيع وقتك في كثرة الكلام مش وقته، مش وقته. في أوقات يا جماعة زي بالظبط ما احنا بنتكلم في رمضان وفي العشر دي، الأوقات فيها الثانية توزن بميزان الذهب، الثانية توزن بميزان الذهب. بقول ربي سبحانه وتعالى أحب الأعمال الصلاة عند الله عز وجل هذه الأيام، يعني العمل يعني الثانية في هذا الوقت توزن بميزان ذهب، فإياك أن تضيع عمرك مع هذه التفاهات. واجعلي لقلبك إحراما، يحرم القلب، يحرم القلب، يحرم ازاي؟ يحرم القلب، تحرم على قلبك كل ضغينة وكل بغض تجاه أي إنسان، واعلمي أن كل ضغينة وكل كل بغض، يحلق الدين كما يحلق الموس الشر. لو حد بقى زكي والله إنا سبحان الله حتى رؤساء والله إنا تصدقنا بعرضنا. وعلي كده أقول لنفسك والله بيعملها، يعملها الإنسان كل يوم. والله ما أجمل إن الإنسان يقعد كده مع نفسه والله يا ربي حتى اللي أسألنا والله يا ربي مسامحنهم، والله يا ربي اللهم اغفر لهم، والله يا ربي إنا تصدقنا بعرضنا عليهم. فتصدقي، تصدقي، تصدقي بعرضك وعند الله والله لن تضيع. تصدقي بكل من أذاك، تصدقي بكل من أساء لك. ما تعودي خلاص اللي أساء أساء، هو أساء لنفسه مش ليكي. زي كان من أحد الصحابة واحد بيشتمه وقال له سأظلك، قيل أبو بكر قال سأظل أشتم فيك حتى يعني تصل لقبرك، تصل هذه الشتيمة معك لقبرك. قال له لا مش هتصل معي لقبرك، تصل معك أنت لقبرك، لأن أنت لا تحمل ولا تزل وزيرة وزر أخرى كما قال ربي. إذا حرمي على اجعلي قلبك محرما، فحرمي على قلبك كل بغض وكل طغينة وكل خبث تجاه أي إنسان، واسألي ربي أن يصلح هذا القلب وأن يرزق قلبا سليما يا رب، توابا أولا قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. حرمي على قلبك التعلق بالدنيا، إحرام قلب مش ده إحرام قلب؟ أيوة طبعا نعم. ما هو إحرام قلب يعني إيه؟ بنحرم يعني في حاجات بنمنعها عن نفسنا. حرمي على قلبك هذا، حرمي على قلبك التعلق بالدنيا، التعلق الشديد. لأنه يا جماعة اللي بيتعلق بالدنيا بيعذب، كل ما الإنسان بيتعلق بالدنيا بيعذب، وكل ما الإنسان بيرقي بالدنيا خلف ظهرك خلف ظهري بيعيش سعيد. ولذلك من نافسك في الدنيا اتركها له، اتركي الدنيا له، وقولي اللهم اجعل آخر أكثر عمنا ومبلعنا، فازهلي فيها وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فوالله إنها إلى زوال، وعلمي إنها إلى زوال، فحرمي إلى قلبك. لا أقول حرمي على قلبك الدنيا، لأن نحن نأخذ من الدنيا ما يعيننا أيضا على الآخرة، لكن أعرضي عنها بالصورة التي، لأن بعض الناس يا جماعة دلوقتي لو تشوف حياتهم والله ما تجريها إلا دنيا، والله ما تجريها إلا دنيا. تصف لي بعض الأخوات بعض المصايف التي فيها يعني الثراء الشديد أو كذا أو كذا، تقول والله لو رأيتي سبحان الله الناس وأحوال الناس، والله لا تظن أنها كثير من الناس فيهم يظن أن هناك حساب. الدنيا الدنيا الدنيا تعلق بالدنيا وهو زائل. حرمي على قلبك أي حب لا يكون فيه الله، فحبك الحقيقي أختك اللي بتشوفها بيفرح قلبك ليه؟ في الله. صاحبتك اللي انت بتعرفيها بيربطك بها العلاقة ليه؟ لأنك عرفتيها في الله، عرفتيها في مجلس علم، ولا عرفتيها في درس، ولا عرفتيها معك بتدرس معك القرآن، عرفتيها. المهم ان حبك ليها كان في مين؟ في الله. عسى ربي ان يكون الاكل في ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا اجعلي قلبك حبا لله ولا يتعلق قلبك الا بالله سبحانه وتعالى. حرمي على قلبك اي حب الا الحب في الله. اجعلي قلبك ايضا ينبض بالطهر، واجعلي كما بيضت ثيابي فرب مبيض من ثيابه مدنس لدينه. كل إنسان يبقى قاعد ينظف ثيابه وقلبه مليان دنس. أسأل ربك أن يطهر قلبك. طهري قلبك أيضا وأقبلي على ربك ونادي وادعي وتزللي وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكري إلا من جاء بقلب سليم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القلب السليم. حرمي على قلبي كل كبر وتواضعي لله. فأنت من الآن تذكري إذا كنت بتحجي أو إذا كنت هتحجي أو إذا كنت بتشوفي الناس الحقيقي اللي هم بتشوفيهم في أي صورة، يعني تشوفيهم لابسين إيه؟ لابسين الأكفان رصاصات كأنها الأكفان، يعني عشان يتشبع، عشان الأمر يبقى بالنسبة له إيه؟ هي دي الدنيا وهتخرج ده، ويوم الحشر هي شكله إيه؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بهذا القلب السليم. أقول يا أحبائي أيضا واعلمي ابنتي في الله أن لقبول العمل بعد ما تعملي أعمالك دي، حسي إن أنت إن شاء الله بيكون قبول عملك، يعني قبول العمل إنه له علامات، علامات القبول للعمل. بعد كل طاعة، بعد كل عبادة، سواء كانت العبادة دي عمرة ولا حج ولا العشر من ذو الحجة ولا قيام ليل ولا صدقة بتتقرب بها إلى الله عز وجل، أي شيء من هذه القربات يعني، اعلمي أن بعد هذه الأشياء قولي لنفسك كذلك، يعني سبحان الله يا جماعة، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول أنت من حتى نهنيك؟ يا ترى من فينا مقبول؟ اللهم اجعلني وإياكم منه. يقول ابن مسعود، يقول: بعد كل راض، بعد كل طاعة نردد أيضا، بعد كل طاعة نردد أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. مصيبة إن الإنسان يعمل ويعيش في الدنيا دي هو زي الحيوان يأكل ويشرب كالأنعام والنار مثوى لهم. فنقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول هنيئا، وأيها المردود جبر الله مصيبتك، جبر الله مصيبتك. نقول كما قال علي رضي الله عنه: لا تهتموا لقلة العمل، ولكن اهتموا لقبول العمل. العمل اهتموا بالقبول. ألم تسمعوا قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني تخيلي مثلا واحدة قاعدة بتصلي وتقيم الليل وسبحان الله قلبها بيأجج من البغض والكراهية، نسي من الناس ولا صد من الناس ولا ولا، ما ينفعش. ولذلك نقول سبحان الله: اللهم اجعلنا من المتقين حتى يتقبل أعمالنا رب العالمين. لا تكن مثل بعض كثير من الناس الذين هم ليسوا حريصين على قبول العمل، يهمهم العمل، يعني هم صلي ماشي هصلي اهو، السلام عليكم ورحمة الله، خلص خلص خلص خلصت، هو لا يبالي بحب القبول العمل. وأين هذا من ذاك الذي يقف خاشعا خاضعا متذللا منكسرا ثم يسأل ربي بعد ذلك ويستغفر ويسأل ربي: اللهم نسألك قبول العمل يا رب العالمين، نسألك قبول العمل يا رب العالمين. فلا تكن مثل كثير من الناس ليس حريصين على قبول الطاعة، فإن التوفيق للعمل نعمة كبرى، ولكنها لا تتم إلا بنعمة أخرى أعظم منها، وهي نعمة القبول. التوفيق للعمل نعمة جميلة، لكن أعظم منها بقى من قبل عمله. اللهم اجعلنا من المقبولين. إذا علم العبد أحبائي أن كثيرا من الأعمال ترد على صاحبها لأسباب كثيرة جدا ترد، فإذا وجدها في نفسه، إذا وجد الأعمال دي الحاجات دي، فإذا وجدها في نفسه بيحمد الله عليها إنه بيأدي العمل بصدق، وإنه بيحب العمل، وإنه بيقبل على العمل الله عز وجل. إذا وجد الحاجات دي في قلبه يقول: اللهم لك الحمد يا رب، ما ذاك إلا من توفيقك يا رب، أنت اللي وفقت. وأن يعمل على الثبات، يعمل كده ويلاقي نفسه محب ومقبل، فيعمل على الثبات ويسأل ربي ويلح ويلح: ونسألك الثبات في الأرض. كم من إنسان يا جماعة يعمل العمل وبعد ما يجد نفسه إن هو يعني كبر شوية في العمل، ظن أنه كبر، يقول بعد كده يبقى سبحان الله في غير ثابتا على في ديني أو غير ثابتا على عملي، وأسأل ربي الثبات في العمل. نسأل ربي أحبائي يثبتنا، يثبتنا للممات. اللهم نسألك الثبات حتى الممات. ما هي بقى أسباب القبول وما هي علامات المقبولين؟ أنك من أسباب قبول العمل الصالح أنك وانت بتعقدي في البداية النية على التوبة عدم الرجوع للذنب بعد الطاعة. ما يبقاش الإنسان يطيع ربي ويروح راجع للذنب ويرجع يطيع ويرجع للذنب، لأنه قد يموت على المعصية، يبعث المرء على ما هو إيه؟ على ما مات عليه. فإن الرجوع إلى الذنب علامة موت وخسران. لما تلاقي الإنسان والعياذ بالله كان على الطاعة وانقلب على وجهه، يعلمي أن الإنقلاب على الوجه علامة موت وخسران. لو انقلب الإنسان على وجهه في الطاعة، اعلمي أن ذلك علامة موت من الله وخسران. يقول يحيى بن معاذ: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية، يعني من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الأمر يعني، فعمله عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. هو بيعمل لكن بيقول تبت إليك ربي، لكن قلبه عزم على إيه؟ على المعصية. يبقى هو مش لم يجزم بالعزم. كثيرا من الناس يتوب وهو دائما قولي: انني اعلم باني ساعود. بعض الناس تعمل معصيه، انا عارفه ان انا هرجع، انا عارفه ان انا هرجع للمعصيه دي. لا تقولي مثله، ولا تعملي مثله، ولكن قولي إن شاء الله لن أعود، بعون الله لن أعود، تحقيقا لا تعليقا، يعني بقول إن شاء الله إن شاء الله لن أعود إلى هذا الأمر يعني، واستعيني بالله وقولي اللهم أعيننا يا رب. العون يكون من الله سبحانه وتعالى، وعزيمي فمحتاج الأمر إلى عزيمة، عدم العودة إلى التقاعس، عدم العودة إلى التخاذل، عدم العودة إلى قلة العمل، كل دي محتاجة يا جماعة عزيمة، عزم. الذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الآخر على قبول العمل يعني الوجل، الوجل إنك تعديل عملك من قلبك إيه؟ تبقى حاسة مش عارفة يتقبل، تبقى خايفة لما تيجي تقبلي. يعني سبحان الله يا جماعة، واحد مثلا لو أنت رحت عمرة كل سنة أو كل شهر، كل مرة تبقى خايفة، كل مرة تبقى رايحة كأنك طالب داخل الامتحان، كأنها أول مرة تدي النصف، فهمتي؟ لكن بتبقي خايفة خايفة خايفة يكون مردود عليك العمل، تبقى رايحة حج ولا رايحة عمرة ولا رايحة طاعة، تبقى خايفة مرعوبة إن ما توفقيش ما تسدديش يرد عليك العمل. شوفوا انظروا بيقول لك قال لك لماذا؟ فالله غني عن طاعتي وطاعتك وعبدتي وعبدتك، والله عز وجل يقول في كتابه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد كما قال ربي. فلذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم. فالمؤمن مع شدة إقباله على الله وشدة عمله والتقرب إلى الله عز وجل بكل الطاعات والقربات، إلا أنه مشفق خايف يقول يا ربي ولا لو كل الدنيا قالت له أنت بتعمل ولا أنت عملك صالح، ولا هيصدق، والله ما يصدق أي ثناء من أي، لو كان خايف من ربنا ما يصدق ولا يتغر ولا يغتر بالثناء أي إنسان أيا كان ذلك الإنسان إلا إذا غلق عليه قبره وعاين عمله ووجده صالحا ووجده نورا في قبره. هنا يسعد، لم يسعد إلا مع أرض القدم يضع في الجنة. ولذلك يا جماعة المؤمن مع شدة إقباله على الطاعة بيحبها وبيقبل عليها، لكن ترى يبقى خايف واجب. هكذا كانت حال الصحابة، يتقربوا ويزدادوا لكنهم كانوا خايفين ربنا ترى يقبل العمل. ولذلك لما تسمعي عن بكاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان بن عفان، علي، كلهم كانوا بكائين من خشية الله عز وجل. وإحنا قل العمل وأمنا من مكر الله عز وجل. ولذلك هنا نقول يا أحبي المؤمن مع شدة إقبالي على الطاعة والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسي أشد الإشفاق، يخشى على نفسي أن يحرم القبول. شوفوا انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين أتون ما آتوا وقلهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين أشربون الخمر يا رسول الله؟ أهم الذين أسرقوا يا رسول الله؟ أهم الذين يزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلوا ويتصدقوا وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خايفين وعشان كده يعني سرعوا بيجروا، كل عمل صالح تجد يضرب فيه بسهم وتضرب فيه بسهم من خشيته من الله سبحانه وتعالى. فعلى الرغم من حرصهم الشديد على أداء العبادات، إلا إنهم وبذل أقصى ما يمكن في الجهد، إلا إن قلوبهم واجلة خايفة مشفقة من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الموت عندهم مش خوف من الموت نفسه ولا خوف من فوات الدنيا، لأن الدنيا كما تدري يا أحبائي، لكن الخوف عندهم من الموت ألا يكون الزاد قليل لي ولهم. يبقى الزاد اللي انت واصلة به لله عز وجل ذلك لسه ما تقربتيش ما زدتيش. والنقطة التي تري ذلك في دليل قبول العمل التوفيق للأعمال الصالحة. تجدي سبحان الله قيل علامة قبول الطاعة أن يوفق لأختها، الطاعة تولي الطاعة، الطاعة تولي الطاعة، وإن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة، فإن الحسنة تقول أختي أختي، الحسنة تقول وأنا أختي كمان حسنة وأنا أختي كمان حسنة وأنا أعمل لي الحسنة دي كده، فيظل الذي يعمل الحسنات حياته تدور حول الحسنات، يتصدق، يستغفر، يصوم، يصلي، يعتمر، يؤدي، حياته كلها تدور حول إيه؟ يا رب. فنقول سبحان الله يا أحبائي، هذا من رحمة ربي تبارك وتعالى وفضل أنه بيكرم عنه إذا فعل الحسنة وأخلص في الحسنة، أنه يفتح له باب لحسنة تانية. لما تجدي نفسك فتح لك بابا لحسنة أخرى، أعرفي أن ذلك الباب الذي فتح لك كرما من الله سبحانه وتعالى عليك وتفضلا. ولذلك قيل العمل الصالح شجرة طيبة، شبه العمل الصالح بالشجرة الطيبة. قيل تحتاج إلى سقيا وإلى رعاية حتى تنمو وتثبت. العمل الصالح، وعلى بتعمل العمل الصالح، عايز دايما تتفتش فيه وتشوف في الأرض وتشيل الحشائش الموجودة وتروي زرعتك. تخلي بالك من عمل الصالح، عملك الصالح ليحبط حتى ينمو ويثبت زي الزرعة بالزبط. العمل الصالح كالزرعة بالزبط، وتؤتي أكلها وثمرها. وذلك نحتاج إلى تعاهد، نتعاهد أعمالنا الصالحة التي كنا نعملها حتى نحافظ عليها، وذلك يكون بالاستقامة. لما تيجي تقولي الواحدة استقيمة على الطريقة، تقولي يعني إيه أنا مش مستقيمة؟ ده ربنا بيقول. وأن لو استقاموا على الطريق على الطريقة لأسقيناهم ماء، لو صاروا على الطاعة، لو استزادوا في الطاعة. النقطة الأخرى الأحبائي من دلائل أن يكون أمر الله من علينا إن شاء الله يزيدنا من علينا بالقبول، استصغار عملك مهما عملتي، مهما عملتي، مهما تقربتي، تحسي ان انت مكسوفه، مستحيل تستحي من الله، لانك بتعملي على عمل لا يليق بالجليل. تعملي ايه؟ لا يليق، لا يليق. لذلك قيل ان العبد المؤمن مهما عمل وقدم من الاعمال الصالحه فان عمله كله لا يؤدي شكر نعمه واحده من النعم، سواء في جسدي، في سمعي، في بصري، في نطقي، ولا يقوم بشيء من حق الله تعالى. فإن حقه فوق أن يوصف. ولكن من صفات المخلصين التالي: استصغار الأعمال عملهم واستعظام عطاء الله عز وجل، ولا يرون شيئا، لا يرون أعمالهم شيئا حتى لا يعجبوا بها، ما عندهمش إعجاب أبدا. والله لو الإنسان مخلص ما يعجب، ما والله لو الإنسان مخلص يا أحبائي ما يجد في دم في عمله إلا خلل ونقص، ودايما كده. لكن الإنسان اللي بيتغرب عمله وهو عمل غير صالح دايما تلقي مغرور، وثق في نفسه كي مغرور، وذلك من عدم التوفيق، وهذا أيضا من الخزلان. ومما يعين على استصغار العمل إنك بتعمل العمل، لكن مستصغار العمل اللي بتعمليه. لما بتقيمي مثلا الليل، بتقولي هتقيمي الليل مثلا بقد إيه، مثلا ساعة ولا نصف ساعة، تبقي مكسوفة. ليه؟ ايه اللي بيخليك تستصغر العمل؟ اولا قيل سبحان الله معرفه الله تعالى. انت بتقدم العمل ده لمين؟ يليق به العمل، قدم عملا يليق باله كريم. ورؤيه نعمه اللي بيخليك تستصغر العمل، تعظيم الكريم ومعرفته، ورؤيه نعمه، وتذكر ذنوب العبد، وتذكر تقصير العبد، وتذكر مآل العبد، هيبقى في النهاية، وتذكر يوم ميعاده، يوم خروجه، يوم ميعاده، يتذكر بقول ربي سبحانه وتعالى كيف أن ربي يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة، يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا. قيل فمن معاني الآية ما قاله الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك وتستكثر العمل. إيه ما أنا صليت؟ ما كفاية قوي صليت الفرض، الحمد لله، الحمد ربنا اللي صليت الفرض. بعض الناس تقول كده ولا عياذ بالله. أما الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كلما شهدت حقيقة الربوبية، كلما نظرت إن رب وأنت عبده، كلما نظرت إن أنت هو خالق ربي خالق وأنت مخلوقة، كلما نظرت أنه عزيز ونحن ذل ونحن أذلة، كلما نظرت أنه غني ونحن فقراء، كلما نظرت إلى الحقيقة، حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، وعرفت الله حق معرفته، وعرفت نفسك ضعفها، وتبين لك أن معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، إيه اللي معنى من البضاعة نعمل بها عرضنا؟ ولو جئت بمثل بعمل الثقلين خشيت العاقبة، وإنما يقبل رب عملك بكرمه وبجوده وبفضله وبتفضله، ويصيبك عليه أيضا لأنه جواد كريم يتفضل على عباده سبحانه وتعالى، كما جاء في مدارك السالكين. من أرض العلامات يا أحبائي إن العمل يقبل، أسأل رب أن يرزقني وإياكم حب الطاعة، إن قلبك يبقى مشغول بس بإيه؟ بالطاعة. تنامي تحلم وتصحي تحلم، إيه ساعات الواحد لما بيحفظ القرآن وبيقرأ القرآن وهو يتقلب في الفراش يعمل إيه؟ يسمع لنفسه أو يفتح أو يعلم الصفحات أو لا سبحان الله، أو يدخل امتحان بتاع القرآن، أو يعني كله مشغله في إيه؟ حب الطاعة وكره المعصية. من علامات القبول أن يحبب ربي في قلبك الطاعة. يحصل لك إيه بالطاعة؟ تحبيها وتأنسي بيها ويطمئن قلبك بيها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما قال ربي. من علامات القبول كرهك للمعصية والقرب من الله، ودعوتك لله أن يبعدك عن كل معصية تبعدك عن الله عز وجل. اللهم ابعدنا عن كل معصية تبعدنا عنك يا ربي. اللهم ارزق قلوبنا حجا، كم من قلب يحج أسرع من خطى، من أسرع من حج الخطى. اللهم ارزقنا حجا بالخطى وحجا بالقلب، واجعلنا عندك من المقبولين، تقبلنا يا رب العالمين. النقطة التي تري ذلك يا أحبائي من علامات قبول العمل أيضا كما ذكرت لكم النقطة اللي فاتت دي في حب الطاعة وكره المعصية، نقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من عشر. النقطة التي تري ذلك في دليل إن الحسنة أو قبول العمل، يعني قبول الحسنة أو قبول العمل، الرجاء، طمعك في مغفرته وكثر دعائك يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب زينا بزينة الإيمان، يا رب لا تجعلنا هادين مهديين، يا رب لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، يا رب اجعلنا سلما لأوليائك حرما على أعدائك، يا رب ارزقنا طاعة تقربنا منك، يا رب ارزقنا عملا توفقنا إليه وتسددنا، يا رب عملنا على طاعتك، يا رب لا تجعل ألسنتنا تحمل كل كلمة أنت لا تحبها وتبغضها، يا رب لا تشغل ألسنتنا بتفاهات الأمور واشغل قلوبنا بطاعتك يا رب العالمين. يعني الخوف من الله لا يكفي، إذا لابد مع الخوف من رجاء، إذ لابد من نظير وهو رجاء، لأن الخوف بلا رجاء يسبب القنوط والرحمة واليأس. بتخافي من ربنا سبحانه وتعالى ما عندكيش رجاء، لكن الرجاء يستدعي عمل، لأنه الإنسان بيرجو الله عز وجل أن يغفر له ربي سبحانه وتعالى، بترجو ربي مغفرة كثير من الناس جدا على معصية الله عز وجل، ولو قلت له ربنا يقول لك كذا وينها كذا يقول لك إيه؟ ربي غفور الرحيم، ما تقنطوناش من رحمة الله، لا من أهلنا من قنط رحمة الله أبدا، ده غفور رحيم وشديد العقاب، ده الرجاء والخوف اللي يكون جناحي طائر لا يمكن يطير من غير جناح، والجناح الخوف جناح الرجاء والرأس الحب، حب الله ما يمكن يطير قلبك من غير حبك لله ولا خوفك من الله ولا رجائك في طمعك في فضل ربي سبحانه وتعالى. إذن رجاء قبول العمل مع الخوف أن يرد ربي عليك، فيكون فيورث هذا الأمر خشوعا وتذللا، يجعل الإنسان يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى سائلا ربي قبول العمل، ولأنه وحده هو الذي قادر على ذلك. انظروا يا أحبائي لما تشوف البيت انظروا إلى إبراهيم، سيدنا إبراهيم، شوفوا البيت الجميل ده، تشوفوا البيت الجميل ده بيت ربي، ولما تنظري كده إليه تبقى عايزة سبحان الله تبقى على طول في حواليه، أو تنظري إليه تبقى مذهولة وأنت واقفة قدام البيت تبقى سبحانك يا رب العالمين. شوفوا انظروا إلى قول سيدنا إبراهيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بيرفع وبيبني البيت وبيقول إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب بني لنا، تقبل يا رب، تقبل يا رب عملنا، تجاوز يا رب عن سيئاتنا، اغفر لنا يا رب ذلتنا. ولذلك يقول أنا أقول سبحان الله يا جماعة، من الأمور أيضا التي تدل على قبول العمل، قيل التيسير للطاعة والبعد عن المعصية. التيسير، التيسير للطاعة، التيسير للطاعة التيسير للطاعة والإبعاد عن المعصية. شوفوا انظروا يا جماعة، سبحان الله، إذا قبل ربي سبحانه وتعالى منك الطاعة يسر لك أخرى لم تكن في حسبانك أبدا، بل وأبعدك عن معصية حتى لو اقتربت منك تجد المعصية قريبة جدا منك لكن تبعدي بعد عنك. وما يكون ذلك إلا سداد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. التيسير للطاعة والإبعاد عن المعصية. لو لقيتي نفسك يتصر لك طاعة من الطاعات، أتيجي تبصي كده وتسألي نفسك سبحان الله يا ربي، إيه اللي يسر لي الطاعة دي؟ إيه اللي يسر لي إن أحضر مجلس العلم ده؟ سبحان الله. إيه اللي يسر لي إن أنا أحفظ القرآن؟ إيه اللي يسر لي إن أنا امتلأ قلبي بهذا الأمر؟ إيه اللي يسر لي بحب الطاعات؟ تبي تسألي نفسك كده، تبي كل ذلك من إيه؟ من فضل ربي سبحانه وتعالى على العبد. ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى على العبد، تيسير الطاعة والإبعاد عن المعصية كما قال ربي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. النقطة التي تري ذلك يا أحبائي في دليل، دليل حب، دليل أن قبول الطاعة حب الصالحين. تجد كده تلاقي في طريقك ناس مش تعرفين، ما بيوقف لم يربطك بهم أرحام، يمكن هم أقرب دلوقتي من أرحامك. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، إيه اللي ربط القلوب دي كلها؟ إيه اللي غير الأحوال دي كلها؟ ايه الرباط اللي عمل، ايه من الذي صنع ذلك الرباط؟ شوفوا انظروا، من علامات قبول الطاعه ان يحبب ربي الى قلبك الصالحين اهل الطاعه. تجري تبص اهل الطاعه في رباط وصال يصل من قلبك لقلوبهم. سبحان الله، نسب حقيقي، هو هذا النسب الحقيقي، نسب حقيقي، رباط يربط قلبك وقلوبهم، رباط الطاعه. تنظري إليهم بالنظرة اللي أنت عرفتيها في دينك. صبح أثر الطاعة تزرع الإنسان كذا وكذا، أصبح الذي يربطك بهم هو إيه؟ هو الطاعة. إذن نقول حب الصالحين وبغض أهل المعاصي. لما تيجي بقى تشوفي أهل المعصية واحدة العاملة في المعصية، تقولي اللهم اهديها، اللهم افتح قلبها لله، اللهم استرها، اللهم زين لها في قلبها الإيمان، اللهم زين لها العمل، اللهم حبب لها طاعة الله. يا جماعة والله في ناس ما تعرف حب الطاعة، والله لو ذاقت حب الطاعة ما تخلت عن ذلك أبدا، لكنها ما تعرفش حب الطاعة، لم تتزوج. من ذاق عرف، ومن عرف اقترف، ومن ذاق تلاق اشتاق. الذي يتزوق يشتاق للطاعة ويبقى كل همه إنه يبقى كيف يكون على طاعة. ولذلك يكون منظور سبحان الله يا أحبائي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حب الصالحين وبغض أهل المعاصي، دي من دليل على علامات سبحان الله أن أنت من أهل الطاعة، أو أنك إن يعني قبول الطاعة، أن المرء على دين خليلة، أنت بتحب اللي زيك وبتبغضي اللي على غير شاكلتك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ولذلك إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. الواجب أن يكون حبنا وبغضنا لبعض عن من، أن يكون حبك لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نقطة أخرى من دليل قبول العمل يا أحبائي كثرة الاستغفار، أن تجد الإنسان ملهم كثرة الاستغفار، دايما لسانه لا يخطر عن ذكر عن كثرة اللي يعمل الطاعة، لأنه المطلوب في كل طاعة من الطاعات لما تيجي كل الطاعات تكميل الطاعة الاستغفار. فإذا أفضتم من عرفات، شوفي بقى في الصلاة استغفار، في كل موطن من المواطن في الطاعة في استغفار. فده دليل إن الإنسان لما بيبقى بعد يعني البنين قيل استكمال الطاعة ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، بعد ما الناس بتفيض منين؟ تفيض الناس منين؟ ثم يعني وزير يكون أنا أقول سبحان الله يا جماعة، يعني لما تيجي تشوف حتى في الأسحار حب الصلاة عند الله عز وجل، الأسحار يقول ربي المستغفرين الأسحار. النقطة التي تلي ذلك في دليل قبول العمل المداومة، إن يخلص العمل وإنت مستمرة. النهاردة ناوية إن شاء الله بكرة، إن إنت بكرة بإذن الله تكملي عملك، وبعده يعني سبحان شوفي النهارده ناوية إن إنت تكملي عملك بإذن ربي، ثم بعد ذلك تيجي بإيه بقى غدا حاجة في قلبك في رقبتك إن العمل لازم يخلص لحد الممات، اللهم اشغلنا بطاعتك حتى الممات يا رب العالمين. يبقى منشغلة بالله، منشغلة بالله، مش النهاردة وبعد كده تكسري بكرة وبعده وبعده وبعده، وبعد كده تقولي لا عندي ظروفي وعندي الدنيا وعندي ولادي وعندي أكلي وعندي شربي وعندي زنتي وعندي سفري وعندي. المداومة على الأعمال الصالحة كما من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الواحد بلا حد مش مداوم على العمل الصالح يقول يا اللهم ثبت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثباته. أظن ما فيش حد عنده يعني أعذار ولا ظروف زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنجيب شماعات كتير جدا بعمل ظروفنا، عندي ظرف كذا وعندي ظرف كذا وعندي ظرف كذا. أظن مش ممكن ظروفك تكون كالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم على العمل. ليه كان يداوم على العمل؟ لأنه يعلم أن الله يحب من العمل أدوامه، وهو يحب ما يحبه الله عز وجل. يعني اللي بيحب الله يداوم على العمل، اللي ما بيعرفش يحب الله يبقى عمله مقطع. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوفوا حتى بالنسبة لي أمر المداومة على العمل أحب الأعمال إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، كما جاء في الحديث المتفق عليه. وبشرى لمن داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه العمل. انقطع ليه؟ لأنه مرض أو جاله ظرف قهري، مرض شديد، أو إنه مسافر، أو كتب له أجل العمل كامل لبشرى من الله عز وجل، لأن في نيته المداومة، لأن نيته إنما الأعمال بإيه؟ باليد. ولذلك ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها النوم إلا كتب الله له بها أجر صلاته وكان نومه صدق عليه كما جاء في الحديث. إذن المسألة تحتاج منا إلى مداومة. ونقول سبحان الله يا جماعة، أقول الأمر الآخر يا جماعة اللي ولدت أن أتحدث لكم فيه، أنا قلت دلوقتي أتحدث عن قبول العمل، والآن أتحدث في هذه الأيام عن خشوع القلب. اللهم ارزقني وإياكم خشوع القلب. إزاي أخلي قلبي خاشع؟ أو إزاي أتأكد أن قلبي خاشع؟ إزاي أعرف أن قلبي خاشع فعلا لله عز وجل؟ هل خشوع القلب علامات؟ وهل خشوع القلب طرق للتحصيل؟ يعني انت عارف القلب ساعات قلبي يبقى ميت، ساعات احيانا القلب حي، وساعات قلبي يبقى خاشع، وساعات قلبي يبقى ايه؟ قاسي، غافل، معرض. ولذلك قيل يقول ربي سبحانه وتعالى في يعني في ايات ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لما خلقنا ربي سبحانه وتعالى امرنا بعبادته وأمرنا بالإنابة إليه وأمرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل القلب أساس العمل. ولأجل ذلك قال نبي الله موسى عليه السلام لما قال رب إني لما أنزلت علي لك من خير إيه؟ فقير. قال كل اللي أنزلته سبحان الله. انظروا وإنه سبحان الله يعني لما يجي يصف ربي سبحانه وتعالى عباده في كتاب الكريم يقول إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى من؟ والله هو الله. إذن الفقر إلى الله من أخص خصائص العبودية. لو عايزة تبقى عبد خشعة افتقري إلى الله عز وجل، خليكي فقيرة إلى الله عز وجل، حسي في كل وقت من حياتك إني يا ربي ماليش غيرك. يعني كده ببساطة كده ناجي ربي يقول يا ربي ماليش غيرك، وأنا الدنيا كلها كل الدنيا بما فيها ليس لي رب سواك، ليس لي أحد أركب عليه إلا أنت يا ربي، ليس لي ركن شريك إلا أنت يا ربي. ولذلك من الأشياء التي تجعل القلب خاشعا إن الإنسان يبين ذله وفقره إلى الله عز وجل. هذه من أخص خصائص العبودية، بل حقيقة العبودية إنه لابد أن يعرف العبد إن يجرد قلبه تماما عشان يكون قلب خاشع، بمعنى أصح ينظف قلبه أولا، التخلية قبل ينظفه. ولذلك هنا نقول فعلى العبد أن يجرد قلبه من حظوظ الدنيا ومن أهواء الدنيا ويقبل بالكلية على ربي. ما تقوليش بقى ده أنا منشغلة ببنتي ولا بابني ولا بزوجي ولا بدنيايا، ادي كل ده حق حق، لكن خلي بالك. نعم جزاكم الله خيرا ان شاء الله يا حبيبتي، انت تكون لها حجة مبرورة، بنتك طبعا ان شاء الله تكون حجة مبرورة، ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ترجع لك سالمة غانمة من الحب باذن الله. عشان تكوني خاشعة حبيبتي في الله لازم تكوني فقيرة إلى الله، تقبلي بكليتك على الله واحد، متذللة إليه اثنين، مستسلمة لأمره ثلاثة، مستسلمة لنهي أربعة، معلقة قلبك بمحبته خمسة، وتقولي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، وقولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. بص كده حواليك في بيتي ولا في الدنيا اللي حواليك، ولا تظن أن هناك شريك لله فيهم أبدا أبدا، هم كلهم عبيد زيك، هم كلهم لا يملكون مثلك، هم كلهم ممكن يخدعوك أو يبعدوك عن ربك سبحانه وتعالى، لكن تمسكي بالله يعينك أو يعطيك العون في المعاملة مع كل إنسان في هذه الدنيا. ولذلك وتعطي كل ذي حق حقه. ولذلك كنا نقول فلا بد للعبد أن يشهد دائما أولا بفقره إلى الله وبحاجته أن يكون دائما عابد، عبد عبد، العبد يعني مذلل، المذلل يعني الفقير المفتقر إلى مين؟ المنكسر، مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. يعني تخيلي إن هنا في الأمر ده الخاشع يشهد دائما العبد الخاشع بفقره إلى الله عز وجل، يا لا والله يا ربي لو ما أردت هذا لن يكون، والله يا ربي لو ما قدرت الشفاء لن أشفى، والله يا ربي لو ما قدرت لي هذا الطريق لن أذهب إليه، والله يا ربي لو ما قدرت لي هذه المسألة لن أحسن، والله يا ربي لو ما قدرت لي الصلاح لن أصلح، والله يا ربي لو قدرت لي الهدايا لن أهدى، والله يا ربي لو قدرت الولد كذا كذا لن ينفع، والله لو قدرت البر علشان كده. أنت قيسي نفسك إن أنت عبدا لوحدك، ما تقوليش طب وأنا والناس، ما كل دعوة بالناس، كل عبد هيحاسب لوحده، أنت هتتحاسب لوحدك، وابنك هيتحاسب لوحده، وبنتك هتتحاسب لوحدها، وزوجك كلنا هنتحاسب لوحدنا فرادى كل واحد لوحده. ولذلك لابد العبد أن يشهد دائما بفقره إلى الله وبحاجته أن يكون عبدا لله، وأن يطلب منه المعونة مش من حد، تطلبيش من حد المعونة أبدا، وتطلبيش من السند من أحد أبدا، ولا تطلبي أبدا إلا من الله، لا تطلبي إلا من الله، لأن الغني هو الله وأنت الفقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش حد لا يملك أبدا، لا أحد يملك يا أحبي الحول والقوة، الذي يملك الحول والقوة هو من؟ إذا كان لك مطلبا لا تظني ان فلان هيديك المطلب ده، ولا لو كان لك حتى مطلب ولا علاج ولا مرض، لا تظني ان الطبيب يملك، لا تظني الا الذي يملك الامر هو الله. فدعني حاجتك عنده وافتقري اليه وقولي لا حول ولا قوه الا بالله، وقولي لا ملجأ من الله الا اليه. فان العبد كلما كان اذل لله واعظم افتقارا لله وخضوعا لله كان اقرب اليه واعز عند الله. كلما كنت افقر الى الله، فقيره، فقيره يعني ايه؟ يعني فقيره الله غنيه بي، مش غنيه بحد ابدا، انت مش غنيه باحد ابدا، لانك لا تركني على احد ابدا. انت غنيه بمين؟ والله انت غنيه بالله، والله لما كنت غنيه بالله فانت فقيره، والله اذا لم تكوني غنيه بالله فانت فقيره. ولذلك يا احبائي، كان اقرب اليه واعز عنده واعظم لقدره، فاعظم الخلق اعظم عبوديه لله، فالعبد لله مذللا منكسرا محبا. قمه الذل وقمه الحب، قمه الذل وقمه الحب، هذا هو العبد المذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول كنبينا صلى الله عليه وسلم كما قول رسولنا الكريم: اما الركوع فعظموا الرب عز وجل، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء في ركوع: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي، خشع كلمه عن الخشوع، خشع لك سمعي، خشوع يعني زلت، يعني سمعي زل ليك يا رب، خشع لك سمعي وخشع لك بصري يعني زل ليك يا رب، انا لا انظر الا ما يرضيك، وخشع لك سمعي يا رب، انا لا احب ان اسمع الا ما يرضيك، وخشع لك مخي، وخشع لك عظمي، وخشع لك عصبي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني كل جرح من الجرح خشعت لمين؟ لكي ترضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا احبائي في الخشوع فيها: قيل فسر حياة القلب في خشوعه، من أراد حياة قلبي فعليه في الخشوع إلى ربي، الخشوع إلى ربي الذي متى ما حصل خشع البدن كله. لو خشع قلبك كل عينك ونظرك وسمعك وقلبك وجوارحك ورجليك وإيديك، كل حياتك تخشع، كل جرح من جوارحك هتخشع، لأنه الذي متى ما حصل خشع البدن كله، لأن القلب ملك الجوارح وسيدها، وهذه المنجلة الجليلة من عبودية القلب، يعني سبحان الله مرتبة لا بد أن يشمر لها المشمرون وليسارع لها المسارعون فيها للنيل. ذلك إزاي وتدرك؟ كيف تدرك حتى يكون القلب خاشعا؟ تدرك يا أحبائي عن طريق أن العبد يعرف عظمة الخالق وجبروته وقوته. فإن العبد كلما كان أعلم بربه وصفاته وأسمائه كان أعظم حبا وأشد افتقارا. كلما كنت أعلم بربك كلما ازددت افتقارا إلى الله، كلما ازددت حبا إلى الله سبحانه وتعالى. كلما كان أعلم بربك كلما كان أشد حبا وأشد افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال في كتابه. فقيل فإن أصل خشوع القلب إنما هو في معرفة الله. لم يخشع قلبك؟ بتخافي، ولله المثل الأعلى. تيجي كده تقولي كده الإنسان ده سبحان الله، لا ده أنا يعني أهابه، أهاب الشخص ده، ده بالنسبة للعبد. فكيف بربه وعظمته وجبروته وكبريائه وملكه سبحانه وتعالى؟ ولذلك معرفة الله يا أحبائي، معرفة عظمته، معرفة جلاله، معرفة كماله. فمن كان بالله أعرف كان لله أخشى. ولذلك هنا لما نقول من أراد أن يكون أو أن يعرف عظمة الخالق فلينظر إلى عظمة الكون. لو بصيت كده لعظمة الكون لعرفت الذي أن الذي صنعه سبحانه وتعالى عظيم كامل، ملك، مالك الملك. لذلك هنا قيل تدبر في الكون دلالة عليه وإشارة إلى عظمته وكماله. فمن تدبر هذه الآيات البينات في كونه وصفاته بعد ذلك ذاب قلبه خشوعا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وهيبة لسطوته ولجبروته سبحانه وتعالى. قال ربنا فيه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، وكما قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال عن نفسه أيضا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك هنا نقول كل ذلك آيات عجيبة في عظمة الخالق، كل الكون ده يديره ولا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف لا نحبه وكيف لا يتزال الإنسان ربي وكيف لا يفتقد الإنسان الله سبحانه وتعالى. عظمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته أنه يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم أخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذن من شهد هذه النعوت وهذه الصفات وهذه الأوصاف رب الأرباب عظم طيبته لقلبه، يطوي الأرض سبحان الله، يطوي السماوات، يطوي الأرض، السماوات كلها تطوى، فالأرض تطوى، أي أنا الملك، فين الجبابرة، فين الملوك، فين كذا سبحان الله. فمن إلا الملك سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قيل من شهر هذه النعوت والأوصاف لرب الأرباب عظم هيبته في قلبه وعز عليه خالقه واشتد حبه واشتد الشوق للقاء، يعني لما تعرفي هذا ربك، ربك الكريم، فكيف لو رأيت وجه ربك الكريم سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فزدت شوقا وزدت خشية وزدت إنابة وزدت أنسا وزدت فرحا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وزدت يعني سبحان الله ازددت سرورا في تطبيق أمره. يا جماعة والله تطبيق أمره في شرح ما يطبق الإنسان أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى لا يشعر بطاعة، وما ينظر الإنسان لإنسان غير مطبقا لأمر الله إلا ما يشعر بإشفاق شديد عليه. أقول يا ربي لم يتذوق معنى الذل ولا الانكسار ولا الحب لله سبحانه وتعالى، ولو يعلم قدر الله عز وجل لكان عبدا مذللا. العبد المذلل اللي هو عبد ايه؟ طائع محب مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين الامر الاخر يا جماعه الذي يعينك على تحصيل الخشوع، خشوع القلب، هو ادراك ضعفك. انظري الى حالك كده، يا على ضعف الانسان ده لما بيجيله بس حاجه يعني صداع، يقولي شوكة تدخل في إيده أو تجيله شوية برد مثلاً أو يجيله أي مرض أو يجيله أي ألم، أقول سبحان الله. لما تنظري إلى حالة الإنسان الجبار المتكبر المتغطرس المتعالي على أمر الله الذي نسي لقاء ربي، ما هو المقبل على المعاصي كده، الإنسان المقبل على المعاصي نسي تماماً اللقاء ولم يعظم. والله لو الإنسان معظم قدر الله ما طغى على الأرض، كل ما تجد إنسان طاغي ولا إنسان سيء ولا إنسان سيء الخلق أعلمي أنه عبد غير مذلل، ما يستحقش بعبد الله، لأن عبد الله غاية الذل، غاية الطاعة، غاية الاستكانة، غاية الحب. لكن لو لقيت الإنسان كده نفخ نفسه ويتكبر وعاية وطاغي ويحمل وسيء الخلق وسيء اللسان وسيء، اعلمي انه عبدا لم يعرف الذل لله، هان على الله، هو هان على الله او هانت على الله. لما هان على الله نسي ان عبد الله، افتكر ان هو دلوقتي بقى ملك وهو عبد فقير، لو سلط ربي عليه مرض ما قام منه. اسأل ربي العفو والعافية. نقول كلما كملت عظمة الحق تعالى في قلبك، كلما عظمت عندك مخالفته، كلما كان عظيم في قلبك كلما كانت مخالفة ربي شديدة عليك، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من دونه، بتخلفي أمك ولا بتخلفي أختك ولا بتخلفي أخوك ولا بتخلفي خلفي، لكن أنت ناسية إن لما بتيجي تخلفي ربك سبحانه وتعالى أنت بتقيسي هؤلاء على الخالق ولجهلك ولقلة علمك ربك. ولذلك من عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها إلى مولاه من كمرت عظمة الحق عنده في قلبه عظمت عنده مخالفة الله، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة المخلوقين. وكلما عظمت عندك الجناية دليل ذلك على إن قلبك محب لله عز وجل. كل ما كان قلبك معظم للجناية، كل ما تيجي تعملي معصية وتقول يا رب استغفرك يا رب أتوب إليك يا رب، يا رب أمتني إليك ربا حميدا، يا رب علمني الخلق، يا رب أقدمني، يا رب ارزقني طاعتك، يا رب خذ بناصيتي إليك، يا رب خذ بناصيتي إليك، ادعي الدعوة دي إنه يأخذ بناصيتك إلى الله سبحانه وتعالى. أما نورديك نقول فتلمس قلبك في مواطن الأمر والنهي، المس قلبك وتلمسيه في مواطن الأمر والنهي. إذا وجدت قلبك في مواطن الأمر والنهي غافل، أعرفي أنك لم تقدم لم تعظم العظيم، مش معظم معرفة ربك ولا معظم قدر الله سبحانه وتعالى. فتلمس قلبك وتحسسيه وانظري إلى حقيقة الافتقار إلى الله، وإذا فعلت ذلك خشع قلبك وذل إلى الله. فإن الافتقار لله علامات، نذكر منها بعض العلامات عشان نعرف إحنا فعلا بنتذلل لله. من هذه العلامات خشيته في السر والعلن، مش قدام الناس تبقي مستكينة وسكتة وبينك وبين ربك تفعلي كل ما يغضب الله عز وجل. من علامات خشية الله إنه في السر والعلن يخشى الله، يبقى خشيتك من الله في السر والعلن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله بينهم وبين الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زالتهم بصفته كما قال ربي سبحانه وتعالى. فقيل فخشية الله في السر والعلن من أعظم آيات الافتقار إلى الله، إنك بتخافي من ربنا، ما فيش معك حد إلا الله عز وجل، ما فيش مطلع عليك حد، ما بتتزينيش للناس. بعض الناس بتتزين للناس، انت بتتزيني لمين؟ اللي هتعرض عليه اعمالك، انت اعمالك تعرض على الله، فتزيني التي تعرض عليه اعمالك. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا حسن الخلق يا رب العالمين. ولذلك فالذي يخاف ربه بالغيب صادق في محبه الله، صادق في عبوديته لله. فمن لم يترك ما يغضب ربي لاجل الناس، يعني بمعنى تتركي ما يغضب، يعني تتركي الشيء اللي بيغضب الناس منكي، او تيجي قدام الناس تحسي ان انت سبحان الله تتخشعي خشوع الايه الممثل، وقلبك يشهد ربي على ما فيه من عداوه. هذا ليس خشوع لله سبحانه وتعالى، خشوع الله يشهد عليه السر ويشهد عليه العلن، تبقي في السر والعلن واحد وسواسية. ولذلك هنا يقول من علاماته ايضا من علامات خشوع القلب يجمع الى الله عز وجل تعظيم الامر والنهي. فإن العبودية تسليم وانقياد. لو لقيت نفسك بتعملين الشيء اللي ربي سبحانه وتعالى بينهى عنه، عرفي أنك غير من قادر لله سبحانه وتعالى. وعلمي أنك قرأت قولي ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا بيوجد في قلبك تقوى. فمن انتشرت المعاصي في حياته وهو لا يعظم أمر ربي سبحانه وتعالى، دليل إنه هو لا يوجد خشوع في قلبه. ولذلك الوقوف عند حدود الشرع والوقوف دليل على صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى. قيل من علامات خشوع القلب أيضا سرعة التوبة من المعاصي، إن الإنسان أول ما يعمل معصية يتوب، ده دليل خوف من الله ودليل خشوع القلب. بعض الناس بتبقى حياتها معاصي، هي غرقانة في المعاصي، بتتكلم في المعاصي، بتقود في المعاصي، أوقاتها في المعاصي، نايمة على المعاصي، صحية على المعاصي، لسانها يقول في النص ربي العفو والعافية. ولذلك أما الإنسان اللي هو الصادق مع الله عز وجل، لو اقترف الذين اتقوا بتمسهم إيه؟ طائفا من الشيطان، تذكروا التقي يمر عليه كده ممكن لحظة من المعصية، طائف من الشيطان يتذكر ينتبهوا إحنا المعصمين فإذا هم يصيرون. والدليل وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون، دول على الآخر يعني في المعاصي ربنا سبحانه وتعالى هم بيعصوا الله وبيرزوا ربي سبحانه وتعالى بالمعصية في كل شيء. إذن سرعة التوبة بعد المعصية، فالتوبة هي الندم على ما يقدر من الإنسان من المعاصي والإقلاع عما يكون في الإنسان من المعصية، والعزم على أن لا يعود ورد الحقوق إلى أصحابها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك يقول أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. واحدة بتسألني سؤال بتقولي: هو يجوز النساء واحدة ست ترجع بيتها الساعة 12 واحدة بالليل؟ كنت أقرأ قبلها مباشرة عن بعض الصحابيات الجليلات، خرجت ثلاث مرات في حياتها، خرجت يوم اتجوزت لازم تخرج تروح بيتهم بكل بيت جوزها يعني، والمرة الثانية خرجت يوم راحت الحج، والمرة الثالثة خرجت يوم ماتت. والنساء دلوقتي كثير من النساء بقى أمن الليل بالنسبة لهم ما شاء الله ما شاء الله، لكن في الشوارع ما طريش رجال يعني. طبعا أحيانا الليل ما بيجيش على الإنسان أبدا إلا لو كان في أمر طارئ مثلا شديد، مسافرة مثلا، فتشوف المنظر عجيب كده، تلاقي النساء ما شاء الله مش خايفين وما ماشيين بالليل والله، يعني مش تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله على أحوالهم يعني، منتهى كده. ترجع من النادي ما عرفش الساعة كام، وترجع أي لما تيجي تربي ولادك وانت راجع الساعة كذا واحدة واثنين بالليل لوحدك، إزاي تربي ولادك؟ تقدر تربيهم؟ لا يمكن. عودوا على بيت، عودوا على خلق، عودوا على دين، عودوا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول علامات سرعة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي دق في أعينكم من الشعر، إنا كنا نعدها بنعدها على أو يعني نعتبرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لما تشوف الأمر ده بعض الناس تعتبره موبقات، وبعض الناس تعتبره ما فيش مشكلة، مش كده؟ يعني عادي خالص، يعني يعني بيسموه إيه حتى كمان، إيه يقولوا عليه إيه؟ عادي عادي بالتاء بالدال ولا بالتاء كده؟ طيب عادي بالتاء؟ عادي طيب. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. تعمل حاجة خطأ تبقى الدنيا ضيقة عليك وزعلانة وعايزة ترضي ربك بأي طريقة وعايزة تقبلي على الله عشان حياتك تتغير. ما هي المشكلة يا جماعة أن والله وربي حياتنا لا تتغير بالسعادة إلا بالطاعة. يعني لو الناس تعرف كده أن حياتك ما بتبقاش جميلة إلا بالطاعة لعادت إلى الله. لكن كثير جدا من الناس مش قادرة تفهم ان الطاعة، انت اللي محتاجة الطاعة، ربي غنية عنها، احنا محتاجين الطاعة عشان نسعد، محتاجين الطاعة عشان ربنا يرضى علينا وحياتنا تبقى مبروكة، محتاجين الطاعة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في ولادنا وفي مستقبلنا وفي حياتنا وفي دنيانا وفي اخرانا. احنا محتاجين الطاعة لله سبحانه وتعالى وهو الغني عنا تماما. التوبة اذا من اعظم واجل صفات اهل الايمان، فمن كان قلبه حيا بالايمان سرعان ما يسرع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. من علامات أحبائي خشوع القلب إلى الله عز وجل، تسليم كامل الأمر لرب العالمين، سلم أمرك لله. دي من العلامات لما تلاقي الإنسان كده مفوض أمره إلى الله عز وجل، يعني ترك أمره يقول له إيه: يا ربي أنا أنت تملك وأنا لا أملك، يا ربي ناصيتي بيدك، ماضي فيا حكمك، عدل فيا قضاءك، يعني أنا مملكش شيء، أنا علي بالأسباب أن أطيعك يا ربي، وأنت تفعل فيه، أنا عبد وأنت رب، أنت تفعل فيه ما تشاء. ولذلك سبحان الله يا أحبائي العبد المؤمن كما قال من علامات خشوع أنه في غاية الذل والحب لله سبحانه وتعالى. المؤمنين لما قال ربي عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وطاعنا. حكم لله، تيجي تبص تقول المسألة دي يحكم فيها ربي سبحانه وتعالى، هتقول ايه؟ لا انا ماليش دعوه احكم بهوايا، لا احكمي بامر الله يا حبيبتي. لو كنت من المؤمنين كما قال ربي في كتابه الكريم هذا حالة المؤمن. ولذلك قيل حالة المؤمن وقافا عند حدود الله. تجد المؤمن مجرد ما يقع في المعصية يقول له: يا شيخ اتق الله، يقول له: اللهم اجعلنا من المتقين، ويخاف. والتاني بقى لو قلت له اتق الله يقول: اتق الله. وعن طب ايه وانا مثلا، ما هو عكس التقوى بالنسبه له اتقي الله، هو انا من الكافرين؟ ما هو مصيبه ان بعض الناس بتفتكر اتقي الله يعني انت من الكافرين. لا انت مش من الكافرين ابدا، انت موحد والحمد لله، بس تقوى الله ان تجعل بينك وبينك وبين عذاب الله وقايا، تطع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول يا احبائي ما كما قال ربي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة اللي عايزه اللي يريد ربي سبحانه وتعالى مش عيبه اللي عايزه لكن الذي يريد ربي سبحانه وتعالى. علامات تشعر قلبي أحبائي التعلق بالله وحده، لا تتعلق بشيء في الدنيا إلا بربك فقط، التعلق بالله. فإن العبد إذا تعلق بربه صار مقيما على طاعته لا تلهيه زخارف الدنيا أبدا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالوضوء والأصالة رجال لا تلهيهم إيه لم يلهيهم شيء في الدنيا. وقيل فمن تعلق قلبه بربه وحده، سبحان الله يا أحبائي، تعلق القلوب بالله يشعر الإنسان لذة في طاعة وتسلي الأمر حتى تصير أوامر ربي قرة العيون. من تعلق بالله صارت أوامر الله قرة العيون. تيجي تبصي تلاقيك دلوقتي انت حتى لو كانت مثلا اتشغلت بشيء من الضروريات، يعني شيء مشغولة بيه من ضرورياتك، حاجات مهمة يعني، لكن تبقى نفسك الأمر ده يخلصيه بسرعة عشان انت عندك طاعة عايزة تخلصيها، صح؟ لأنها قرة عينك فعلا. على سبيل المثال واحدة بتحفظ قرآن وانشغل بحب اللي حواليها شوية أو بشغلها أو كذا، تقول يا ربي أخلص بسرعة علشان بقى أروح عشان الورد بتاعي، أخلص وردي علشان أخلص قراءتي، عشان أخلص الصفحة اللي أنا بحفظها، عشان أخلص الجزء اللي أنا بثبته. فيصبح القلب معلقا بربه، لذته في طاعته وفي امتثال أمره، حتى تصير أوامر الله قرة عيني وسرور قلبي ونعيم روحي ولذة نفسي، فتصير قرة عيني سبحان الله في الصلاة، وتصير قرة عيني في الحج، اللهم ارزقنا، وتصير قرة عينه فرحا وسرورا في الصيام وفي الذكر وفي تلاوة القرآن وفي مجالس الذكر، ولا يجد أحلى من ذلك في الحياة شيئا، فيش حاجة ولا يجد في ذلك أحلى في ذلك. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني الخسارة. قيل يا أحبائي أعظم الخسارة الفوات، أعظم الخسارة الفوات. فوات إيه؟ فوات تعلق القلب بالله باتباع هواه أو دنيا زينة أو إنسان محتاج إليه، محتاج إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك نقول سبحان الله، نجد الإنسان إذا تعلق قلبي بكل شيء في الدنيا فاته كل ذلك النعيم. من الأسباب أو من العلامات الأخرى التي تكون دليل على خشوع القلب وفقر إلى الله مداومة الذكر. تجد الإنسان ليل نهار صبح وقته لا يكف عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شوفوا انظروا يا أحبائي، يقول ابن القيم رحمة الله في مدارك السالكين: فالقلب في قلب شعث فقر لا يلم القلب مهما تسيله. لكن يقول ابن القيم رحمة الله في مدارك السالكين: فالقلب في القلب شعث فقر وضعف وهوان وذلة، لا يلم هذا الفقر أو هذا الأمر إلا إقباله على الله وفيه وحشة لا يزلها إلى الأنس بالله به في خلوته، وبه حزن لا يذهب إلا لا يذهب هذا الحزن إلا السرور بمعرفة ربي وصدق معاملته، وفيه قلق، دائما الإنسان في قلق، وفيه قلق لا يسكن هذا القلق إلا بالاجتماع على الله عز وجل والفرار منه إليه، وفيه ناران حسرات لا يطفئ هذه الحسرات إلا الرضا بأمره والرضا بنهيه والرضا بقضائه، وسبحان الله ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى، وفيه طلب شديد لا يقف هذا الطلب إنما هو سبحان الله. قيل في دون أن يكون هو وحده المطلوب، يعني هو الطلب، هو مين المطلوب؟ العبد نفسه وحده يعني. وفيه فاقة لا يصدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص، ولو أعطي الدنيا ما فيها ما سدت هذه الفاقة. وأقول قولي هذا وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. قلب لا يخشع والنفس لا تشبع من دعوة الله يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من جزاك رحمتك وعزائك ومغفرتك ورغمينا لكل والسلامة لكل إذن وتنزل الجنة وعلمنا